ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاة نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي، على مراتب في الضلال. لا يزال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يزال شارحا معلقا على عبارة عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله، لما قال: إن الناس إذا وصلوا القدر أمسكوا، إلا أنا فقد انفتحت لي فيه روزنة، فنزعت أقدار الحق بالحق بالحق، قال: فنزعت أقدار الحق بالحق للحق، والولي من يكون منازعا بالقدر. هنا يتحدث رحمه الله فيما يتعلق بالأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن على العبد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكونه يأمر بذلك، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا مما يحبه الله وأيضا مما قدره الله، فهو يدفع بهذا الأمر والنهي، يدفع به الفساد ويدفع به المنكرات. قال عندكم هنا: فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به دافعين، ربما في بعض النسخ رافعين، هل كذلك؟ يعني الصواب مثل ما سمعنا، الصواب أن الكلمة الأولى دافعين، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات. أنت قرأت؟ طيب، يبدو أن لا لا لا الثانية التي دافعة، لا الصواب، الصواب كما يجب أن يعلم مستعين به رافعين، عفوا الأولى رافعين والأخرى إيش؟ دافعين، يكون الصواب هكذا: فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به رافعين مزيلين. الرفع يكون إيش؟ بعد وقوع الشيء ولا قبل وقوعه؟ بعد وقوعه الرفع. ثم جاءت الجملة الثانية إيش؟ دافعين، والدفع يكون إيش؟ لا الدفع يكون إيش؟ قبل وقوعه. ولهذا أنتم تعرفون في كتاب التوحيد قال الشيخ رحمه الله الشيخ محمد الوهاب ماذا قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفع، رفع البلاء متى؟ إذا وقع، لرفع البلاء أو دفع، دفع إيش؟ قبل وقوعه. فتكون كما سمعنا مستعينا به رافعين مزيلين. ثم تأتي الجملة الثانية: دافعين بذلك ما قد يخاف. طيب، الكلام في هذا واضح، إلى أن ذكر عندك الحديث في قوله عز وجل لما قال: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقى نتقي بها. التقى المراد بها هنا يعني ما يلجأ إليه الإنسان خوف الأعداء، الكل ذا مثلا يتخذ له حصنا أو نحو ذلك، هذا المراد به، المراد بالتقى هنا. وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. يعني هذه الأسباب ومنها الدواء هو يدفع المرض، أليس كذلك؟ والمرض والدواء كلاهما ماذا؟ كلاهما من قدر الله. كذلك أيضا لما جاء في الحديث أن الدعاء والبلاء يعتلجان، فالدعاء مما قدره الله، والبلاء أيضا مما قدره الله، فأيهما غلب وقع. ولهذا ورد الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. في هذا الحديث الذي هو أن الدعاء والبلاء لا يعتلجان، فيه رد على من؟ تقول فيه رد على غلاة الصوفية، على غلاة الصوفية الذين يزعمون أن الدعاء لا تأثير لهم، الذين يزعمون أن الدعاء لا تأثير لهم، بل إن بعض هؤلاء الجهلة ألف كتابا فيه إبطال الدعاء، كما يقول ابن القيم، ألف بعض كتابا فيه إبطال الدعاء، يقول دعاء ما له فائدة، هذا كلام يعني في غاية السقوط، كلام معلوم لفساده من الدين بالضرورة. فالمشركون يعترفون ويقرون بأن الدعاء له تأثير. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. والفلاسفة الملاحدة يعترفون بتأثير الدعاء، حتى قال بطليموس من فلاسفة اليونان الوثنيين، قال هذا الفيلسوف، قال: ضجيج أصواتي، ضجيج أصواتي في هياكل العبادات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. يقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. يعني هم طبعا باعتبار أنهم يرون أن الأفلاك هي التي تتصرف، لكن الذي يهمنا هنا الآن أن نجد أن هذا الفيلسوف الوثني بطليموس يعترف بأن الدعاء إيش؟ وتأثير ما له تأثير. لاحظ، يقول: ضجيج الأصوات بالدعاء في آيات العبادات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. بعدها الآن ينتقل الشيخ رحمه الله بشيء من الاستطراد، فيتحدث عن هؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية اللي هم من الصوفية، ويبين أنهم على مراتب، فسيذكر عدة مراتب لهم، ويبدأ الآن بالغلاة كما سيقرأ. فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون في الشريعة، وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله، فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك إن القدر حجة. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك فمذهبت به. طيب، الآن الصنف الأول من الذين يشهدون الحقيقة الكونية فقط ويعرضون عن الشرع، الصنف الأول هم الغلاة. فقال الشيخ: يجعلون ذلك مطلقا عاما، يعني تجدهم دائما يحتجون بالقدر، يحتجون بالقدر في كل إيش؟ ما يخالف شرع الله. فإذا فعلوا معصية احتجوا بالقدر، يقول: الله تعالى قدر علينا ذلك. إذا تركوا واجبا قالوا: الله تعالى قدر علينا ذلك. فيحتجون بالقدر في كل أمورهم. هؤلاء هم الغلاة، وهؤلاء هم أسوأ الناس كما قال عندك الشيخ: هؤلاء شر من اليهود والنصارى. هذا الأمر الثاني كما قال لك الشيخ: هؤلاء شابه المشركين. طيب، ماذا قال المشركون اللي هم مشرك العرب؟ مشرك العرب قالوا من باب العناد، لاحظ، من باب العناد قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. وفي آية أخرى قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناه. فتجد أن بعض المشركين العرب من باب العناد، من باب اللدد في الخصومة، إذا دعوا إلى توحيد الله قالوا إيش؟ لو شاء الله ما أشركنا. فيحتجون بالقدر على ما هم عليه من إيش؟ من الشرك ومعصية الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا ونؤكد أن مقاتل العرب ليس عن اعتقاد وعن يعني وعن اقتناع، وإنما هو العناد. وإلا المعروف عن مشرك العرب أنهم من أشد الناس إباء للضيم، فلو ظلموا في شيء من أموالهم وأعراضهم ما أقاموا الدنيا ولم يفعلوها، كما معروف في تاريخ العرب الجاهلية، لكنهم من باب اللدد والعناد ليس إلا. بعدها الشيخ رحمه الله يبين لك أن هؤلاء أعظم الناس في الأخذ، يبين التناقض الذين يحتجون بالقدر في ماذا؟ في إبطال الشرع. فيبين لك الآن وجه فساد هذا المذهب من الجهة العقلية. وجه ذلك كما سمعنا، يقول: هؤلاء لا يطردون. فتأتي المناقشة ويقال لهؤلاء الذين يحتجون بالقدر، يحتجون بالقدر في فعل المعاصي وترك الواجبات، يقال لهم: إن كان القدر حجة لكم فهو حجة أيضا إيش؟ لغيركم. ليس كذلك؟ إن كان القدر حجة لكم فهو حجة لغيركم، لأنكم كلكم تحت قدر الله. وبناء على هذا فهذا الشخص الذي يحتج بالقدر معناه أنه لو جئنا وضربناه ولا أخذنا ماله ولا اعتدي عليه فعليه إيش؟ ماذا؟ عليه أن يرضى ويسلم. فإن أبى فقد إيش؟ فقد انتقض مذهبه. وكما قلنا وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن هؤلاء إنما يحملهم على هذا المذهب الهوى. فنحن نقولهم كيف الآن تحتجون بالقدر في ماذا؟ في رد حق الله سبحانه وتعالى وتكذيبه، وأنتم لا ترضون بأن يحتج بالقدر إيش؟ في ماذا؟ فيما يتعلق بالحقوق. فهذا هو تناقض هؤلاء الخوف. الأمر الثاني لما قال الشيخ أن هؤلاء لا يلتزمون، فعلا هؤلاء لا يضطرون. وكما قال بعض العلماء على هذا الصنف يقول أنت عند الطاعة جبري، عند طاعة عفوا قدري، وعند المعصية جبري. هؤلاء إذا فعلوا الطاعة قالوا ماذا؟ قال نحن الذين فعلناها ونحن الذين أوجدناها وإلى آخره. وإذا فعلوا معصية قالوا إيش؟ الله تعالى مقدر عليها. هؤلاء شر الأقسام. إذا فعلوا الطاعة سلكوا مسلك إيش؟ القدرية النفاة الذين يجعلون الإنسان يخلق فعل نفسه، وإذا فعلوا معصية سلكوا مسلك إيش؟ الجهلية. قائل هذه المقالة هو أبو الجوزي رحمه الله، كما قال فيه بعض العلماء. القائل هو أبو الجوزي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المجلد الثامن. هنا من باب الفائدة عندنا الآن هذا الصنف، ومش هو شر الأقسام. لما نقول شر الأقسام لما جاء عبارة أنت عند طاعة جبري عند طاعة قدري، شر الأقسام هو الذي إذا فعل طاعة نسب الفضل إليه، وإذا فعل المعصية نسبها إلى من؟ إلى الله. هؤلاء شر الأقسام وأخبث الأقسام. يقابلهم خير الأقسام، خير الأقسام وهم الذين إذا فعلوا طاعة نسبوا الفضل إلى الله، وقالوا كما قال عن الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإذا فعلوا معصية نسبوا ذلك إلى أنفسهم وإلى الشيطان. ولهذا لاحظ أنت الآن في سيد الاستغفار تقول اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، ما تقول أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، تنسي المعصية لماذا؟ إليك أنت المسبب فيها. أعوذ بك من شر ما صنعت لما تقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي إلى آخره. فالقصد أن هذا هو خير الأقسام. ثم يأتي صنف ثالثهم الجبرية، إذا فعلوا معصية أو طاعة أسندوا هذا إلى من؟ إلى الله سبحانه. ثم الصنف الرابع هم من؟ فدم جبرية صنفا فقدرية، الذين إذا فعلوا طاعة أو معصية نسبوا ذلك إلى الله سبحانه. هذا هي القسمة العقلية القسمة الرباعية. طيب انتهينا بهذا من الصنف الأول، ننتقل إلى الصنف الثاني. ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعم أحدهم أن الخبر سقط عنه التكليف لشهود الإرادة. فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات. وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد. طيب عفوا نأخذ الكلام جملة جملة. الآن عندنا الصنف الثاني، لا شك أنه أقل سوءا من الصنف الذي قبله. قالوا منهم الصنف يدعون التحقيق والمعرفة. طبعا لا يدعون الصنف يعتبر أنفسهم يسمي نفسه المحقق العارف صاحب الحقيقة. يزعمون أن الأمر والنهي والشر لازم لمن شهد لنفسه أفعالا أو فعلا وأثبت له صفات أو صنعا كما عندكم في بعض النسخ. أما ما شهد أن أفعاله مخلوق أو أنه مجبور على ذلك وأنه فعله مصر فيه كما يحرك سائر المحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي. لاحظ الصنف الثاني أقل سوءا من الصنف الذي قبله. وجه ذلك أن هؤلاء يفرقون، يقولون الشخص إذا يعني شهد لنفسه فعلا اعترف بأنه هو الفاعل فعندئذ يطالب بماذا؟ يطالب بالأمر والنهي، يطالب بالشرع. لكن إذا وصل إلى مرحلة العجز يشهد أن الله تعالى هو المصرف وحده ولا شريك له، فيقول إذا شهد أن الله تعالى هو المصرف فعندنا ماذا؟ إيش النتيجة؟ نعم يسقط عنها أمر والنهي. إذن هم الآن هل يعني تركوا الأمر والنهي بإطلاق ولا بقيد؟ بقيد. قالوا الشخص متى يترك الأمر معروف عن المنكر؟ متى يترك اتباع الشرع؟ قالوا يتركه إذا شهد أن الله تعالى هو الفاعل. أما إذا شهد لنفسه فعلا فعند هذا إيش يطالب بإيش؟ يطالب بالتكليف. هذا تفصيله. ثم مرة يقولون وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، شهد. ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف لشهود الإرادة. وسبق أن مرضنا الشبهة هذا ورد عليه في وجهين. قال عندكم فهؤلاء أنت قرأت شيخ لا يفرقون كذا بالنفي، لعل الصواب بالإثبات فهؤلاء يفرقون. الصواب كان في بعض النسخ فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية. طب من الذي شهد الحقيقة الكونية، الخاصة ولا العامة؟ نعم كما تلاحظون بالسياق نعم الخاصة. يقولك الخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية. ما المراد بالحقيقة الكونية هنا؟ أن يشهدوا أن الله تعالى ويشهد هو الفاعل. يقولك الخاصة هؤلاء الذين شهدوا الحقيقة الكونية وشهدوا أن الله تعالى هو الفاعل، هؤلاء هل يطالبون بالأمر والنهي؟ الجواب قال لا يطالبون بالأمر والنهي. قال فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق، أن الله خالق فعل العباد وأنه مريد ومدبر جميع الجهات. وقد يفرقون بعض التفريق آخر بين من علم وبين من رأى. هناك تفريق آخر قريب من الكلام السابق، يقول فرق بين من يعلم الشيء وبين إيش؟ من يراه. يقول فرق بين إيش؟ بين علم اليقين وبين إيش؟ عين اليقين. يقول من علم فهو يطالب بالشرع، لكن من شاهد فإنه إيش؟ لا يطالب. قال وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما، يعني يعلم الحقيقة الكونية ويشهد الحقيقة الكونية. يقولك الذي يعلم الحقيقة الكونية أو يعلم أن الله تعالى هو الفاعل، هذا الشخص الذي مجرد عنده علم فقط هو يطالب بإيش؟ يطالب بالتكليف. لكن الذي يشهد يرى يعاين فهذا إيش؟ ماذا؟ يسقط على التكليف. فأعطوا الفرق الآن عندهم؟ صورت الفرق؟ يقولك من علم أن الله تعالى هو الفاعل أو من علم الحقيقة الكونية فهذا مطالب بالأمر والنهي. لكن إذا شهد عاين رأى الحقيقة الكونية فهذا لا يطالب بالتكليف. قال فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عمن يشهد، عمن يشهد يعني عمن إيش؟ عمن رآه وعاينه. فلا يرى نفسه فعلا أصلا، يعني لنه إنما يشاهد فعل الله سبحانه وتعالى. ثم قال عندك وهؤلاء أنت قرأت لا يجعلهم كذا شغلان. طيب على كل جملة تحتاج تركيز، فإذا قرأنا بالنفي وعندكم بعض الإثبات كذلك وهؤلاء يجعلونها. طيب نقرأ بالنفي كما سمعنا وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. نقول لو قرأنا بهذا القراءة أو بهذا يعني بهذا الكلام صحيح، لكن ايش يكون مع العبارة؟ تكون مع العبارة تقول وهؤلاء لا يجعلون الجبر من الإنسان مجبور على فعله وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. على أي وجه؟ على وجه العلم بالقدر ولا بشهود القدر؟ نعم وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانع من التكليف. نعم واخذ الكلام هي اما جت هذه تجي هذه، يعني ما في جوده هذا، يعني ما رايكم ادام الله فضلكم؟ طيب وهؤلاء لا يجعلون الجبر مانعا من التكليف على هذا الوجه. يقولك هؤلاء لا يجعلونه، فيقولك الجبر الان ليس مانعا من التكليف. متى؟ اذا علم ولا اذا شاهد؟ نعم اذا علم. هؤلاء لا يجعلون، لاحظ هؤلاء لا يجعلون. يقولك الجبر لا يمنع من التكليف في حالة ايش؟ اذا علم. لكن متى يكون مانع من التكليف؟ اذا شهد. واضح الان؟ فكل من اثبت سواء اثبتنا بالنفي او الاثبات فلكل جمله لها ايش محمل ايش محمل صحيح. فاذا قراناها كما قرا اخونا الشيخ بلال وهؤلاء لا يجعلون الجبر واثبات القدر مانع من التكليف على هذا الوجه في حال ايش في حال العلم، ويكون مانع من التكليف في حال ايش في حال الشهود. واضح اخوان؟ وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد، وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي، ويقولون إنه صار من الخاصة. وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة. وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك. فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين. وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين، فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه استغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكبره الذنوب ونحو ذلك. طيب، قال عندكم الآن وسبب ذلك أنه ضاق نطاق عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه. يعني هذا الكلام يعني كلام نفيس. فهنا ما سبب يعني أن القوم التفتوا إلى القدر وسلكوا مسلك الجبر؟ أن عقولهم لم تتسع للإيمان بالقدر والشرع العادي، فهم يظنون أنه لا يمكن أن يجمع بين إيش الأمرين، ويظنون أن القدر يعارض الشرع، فلم تتسع عقولهم للإيمان بالأمرين. فالقدرية كذلك أيضا، لاحظ عندك القدرية وعندك الصوفية الجبرية، هما يعني متضادان متناقضان، لكن أصل الشبه واحد، أصل الشبه واحد، وهو أن الفريقين كلاهما لم يتسع عقله للإيمان بالشرع والقدر معا. فلما ضاقت عقولهم عن الإيمان بالشرع والقدر نجد بعدها حصل إيش الاختلاف. فالصوفية الجبرية أقروا بالقدر وسلكوا مسلك الجبر وعطل الشرع، والقدرية العكس أقروا بالشرع وغلوا فيه. تعرف لما يقول للقدرية أقروا شو غلوا فيه، غلوا فيه لدرجة أنه إيش قالوا أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر وأنه مخلف في أرجعه، لكنهم ماذا فعلوا القدر؟ أقروا به ولا أنكروا القدرية؟ أنكروا القدر، أنكروا القدر. أما أهل السنة الجماعة فهداهم الله تعالى لما اقتله في حق بإذنه، فآمنوا بالقدر والشرع معا. لا شيخ يقول أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، يؤمر اللي هو الشرع بما يقدر على خلاف اللي هو ايش القدر، كما ضاق نطاق المعتزلة نحوهم من القدر عن ذلك. فإذا أيها الأخوة الكرام، أصل الشبهة عند الفريقين، وإن كان على مذهبين متناقضين متقابلين إلا أن أصل الشبهة ماذا؟ واحد ولا مختلف؟ أصل الشبهة واحد، أصل الشبهة واحد. قال ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر، لم أثبتوا الشرع لكنما ايش أنكروا القدر. قال عندك الذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد، اعتبارا من المعتزلة، يعني هذا إنصاف الشيخ المعتزلة، طبعا هم لا ينكرون مراتب القدر كلها، وإنما ينكرون مرتبة إيش العلم وإيش عفوا ينكرون مرتبة الخلق والمشيئة، وإلا العلم والكتابة إيش فيثبتوا إيش المعتزلة. نعم ولاة القدرية أو ما يسمون بالقدرية الأوائل كانوا ينكرون القدر كلهم، ينكرون العلم والكتابة والخلق والمشيئة. أما المعتزلة فيثبتون العلم والكتابة وينكرون ماذا المشيئة والخلق. لاحظ قال الذين هما إرادة الله العامة، إيش إرادة الله العامة؟ إرادة إيش المشيئة وخلق لعباده. وهؤلاء أثبت القضاء والقدر. من هؤلاء اللي هم من هنا عندنا؟ اللي مصوفية، ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر. نعم لاحظ نفوا الأمر في حق من شهد، لكن من علم نعم فيقول من علم بالقدر أو الحقيقة الكونية فلا يزال الأمر والنهي إيش يعني مطلوبا منه. قال إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. من الذي نفى ذلك مطلقا؟ نعم الغلاة الفريق الأول اللي مر بنا. قال وقولها أنه شر من قول المعتزلة، الآن هذه مقارنة، أيهما أعظم شرا، مقالة المعتزلة القدرية ولا مقالة الصوفية الجبرية؟ لا شك أن مقالة الصوفية الجبرية أخبث من مقالة المعتزلة القدرية المجوسية. وجه ذلك أشياء تكلم عن هذا كثيرا لكن نحن في هذه العجالة. وجه ذلك أن الجبرية شابه المشركين والقدرية شابه المجوس، والمشركون شر من المجوس، المشركون الوثنيون شر من المجوس. طيب ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن المجوس تؤخذ منه الجزية اتفاقا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من المجوس هجر، وبناء على هذا بعض أهل العلم يرى أنه يجوز أكل ذبائحهم ونكاح المحصنات من نسائهم باعتبار أنهم يحقون بيع الكتاب كما ورد الحديث وان كان في كلام سنة وفيه سنة الكتاب، لكن القصد أنها تؤخذ من الجزية. لكن الوثنيين فالوثنيين طبعا لا تؤخذ ذبائحهم ولا يجوز التزوج بنسائهم اتفاقا. قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قال ولا تمسكوا بالمشركات حتى يؤمننا، وأيضا كذلك الجزية لا تؤخذ منهم، لا تؤخذ منهم، بل هم إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا على رأي الجمهور، على رأي الجمهور. لاحظ فعندنا هؤلاء المشركون الوثنيون بالنسبة لذبائح نسائهم هذا محل اتفاق لا يجوز، أما بالنسبة للجزية فعند الجمهور أيضا إيش أن لا تؤخذ منهم الجزية. أما المجوس فنجد أن العلماء يتفقون على أخذ الجزية منهم اتفاقا، ومن العلم قال في جواز التزوج بنسائهم وأخذ ذبائحهم. هذه مقارنة تبين لك إيش أن هؤلاء شر. أمر آخر نضيف وذكر الشيخ رحمه الله أن بدعة القدرية، بدعة القدرية هي المعتزلة نفي القدر متقدمة، وبدعة الجبرية الجهمية اللي قول الإنسان مجرور على فعله متأخرة. وفي الأعم الأغلب وفي الجملة دائما البدعة المتأخرة أشد من البدعة المتقدمة. نحن كلنا ابتعدنا عن عهد النبوة، ابتعدنا عن عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ابتعدنا عن القرون الثلاثة، عن هذه القرون المباركة الثلاثة المفضلة، كلما كانت البدع أشد وأشد. هذا في الجملة. طيب انتهينا من الكلام في هذه المقارنة. وهذا قال عندك شيخ لهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد، ما في أحد يعني لا تجد أحد من السلف من أهل العلم من إيش يعني نسب إلى مقالة إيش ما لا مقالة الجبرية. لكن قد تجد، قد تجد مثلا لما تنظر في كتب جرح التعديل قد تجد مثلا بعض العلماء اتهموا بأنهم قالوا بالقدر يعني قالوا بنفي القدر، لكنك تجد عالم يكتم بأنه يقول بالجبر لا تجد هذا، لأن فعلا مذهب الجبر القول بأن يعني الاحتجاج بالقدر وإبطال الشرع هذه زندقة، هذه زندقة ونفاق، نفاق ظاهر. فهذا مما يعني الشيخ رحمه الله يعني قرره في غير موطن من كتبه رحمه الله. بعدها قال الشيخ رحمه الله بين لك الحكم في المسألة، وهي مسألة ماذا؟ الذين يحتجون بالقدر ويعرضون الشر. قال عن هؤلاء وقول هؤلاء يكون صريح، إن هؤلاء الذين يقولون أن الشخص إذا شهد الحقيقة الكونية وربما تأولوا الآية تأويلا فاسدا وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول هؤلاء الذين يعني باسم شهود حقيقة كونية يعطلون الأمر والنهي ويتركون الواجبات ويفعلون المحرمات هذه المقالة هي كفر صريح، يعني كفر ظاهر كفر بواح. قال ولو وقع فيه طوائف لم يعلم أنه كفر. يعني قد يقع في هذا من لا يعلم أن ذلك كفر. ثم قال فإن قد علم بالاضطرار، يعني هذا أمر ضروري قطعي من دين الإسلام أن الشرع أن التكليف مطالب به إيش؟ العبد، أن الأمر والنهي لا جمال. طبعا الشيخ رحمه الله كما سبق قلنا أو ما قلنا على كل، الشيخ رحمه الله دائما يسميه الأمر والنهي لا يسميه التكليف، والشيخ له تحفظ على كلمة التكليف وكذا يستفيد ابن القيم، وقال إن هذه الشرائع هي يعني قرة العيون وهي غذاء القلوب، فلا تسمى تكاليف. لما تقول تكاليف كلمة تكاليف فيها مأخوذ من ايش؟ من الكلفة التي فيها عنة وفيها مشقة، ولهذا لم يأتي الكفران إلا على طريقة النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة العين في الصلاة. فهذا يعني من الأشياء التي ذكرها الشيخ، وأيضا ابن القيم قرر ذلك. على كل قال أن الأمر نائل، نعم العبد لا ينفك عنه الاتباع مطالبة بفعل المأمور في الحضور حتى الموت، أو يرتفع عنه التكليف كان يكون إيش؟ مجنونا ونحو ذلك. قال فمن لم يعرف ذلك عرفه، يعني واحد جاهل يعرف ذلك، يعرف أنه لا بد له بالاتباع حتى يأتيه الموت، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر أنه قتل أنه إيش؟ كافر مرتد. طيب بعد قال نفس الكلام تقدمنا هذه الأمور لم تكن هذه المقالات معروفة عندهم، وبين ما في هذه المقالات من المحدد لله ورسوله، هذا كلام واضح. إلى أن قال وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول، نعم يعني بعض هذه الطوائف الذين يقولون هذا الكلام وأن الشخص إذا شهد الحقيقة الكونية يعني يسقط عنه الأمر والنهي، تجد البعض يقول ذلك عن جهل، فهؤلاء ينبغي أن يبين لهم حكم الله تعالى، فإذا بين لهم حكم الله وأصروا فإنهم يقتلون مرتدين. طيب ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله، فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين، لأنهم إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين، كما قال تعالى عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، كما قال تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله، بمثل قوله تعالى فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه إلى آخر السورة. وكذلك في سورة الأعراف في قوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إلى قوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد إلى قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إلى قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيخ رحمه الله يبين لك أن هؤلاء الصوفية الجبرية المشركية، فنحن نسميهم الجبرية المشركية لأنهم شابه إيش؟ المشركين لو شاء الله ما أشركنا. فالآن الشيخ يعني يبين لك أن وجه الشبه بين هؤلاء الصوفية وبين المشركين ليس من جهة واحدة بل من جهتين. الجهة الأولى عرفناها وهي ماذا؟ الاحتجاج بالقدر، فالمشركون يقولون لو شاء الله ما أشركنا، وأيضا كذلك هؤلاء الصوفية الجبرية يحتجون بالقدر إيش؟ في تعطيل الأمر والنهي، هذا الأول. والثاني الابتداء، فإن مشرك العرب ابتدع واحد في دين الله، قال تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يعلم بالله ما لم يعلم به الله، فقضية البحيرة والسائل والوصيلة والحام هذا مما أحدثوه وابتدعوه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عمرو بن حيفان رأيت عمرو بن حيفان يجر قصبه في نار جهنم لأنه أول من سيل السوائل، جانب الإحداث والابتداع في دين الله موجود عند الفريقين، عند مشرك العرب الذين غيروا ملة إبراهيم عليه السلام، وعند أيضا هؤلاء الصليب. هذا وجه الشبه بين الفريقين. قال عندك: ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله على واحد، وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله. فهذه الأصناف اللي ذكر فيها الغلاة ومن دونهم من الصوفية فيها شبه من المشركين، لأنهم إما أن يتجهوا وإما أن يحتجوا بالقدر. هنا في قوله تعالى عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة، المراد بالفاحشة كما ذكر أهل العلم المراد بها الطواف بيت الله الحرام عريانا، فكان هذا مما أحدثوا، هذا المراد بالفاحشة هنا. فلما قال تعالى أيضا: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها، حجر أي أنهم احتجروها لآلهتهم، احتجروها لآلهتهم. ثم قال تعالى عنهم: وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، يعني لا يذكرون اسم الله عليها سواء كانت سواء ايش ركبوا عليها أو أكلوا منها. طيب فضل. وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلا ونحو ذلك. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة، وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم، الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات ثم الكتاب والسنة، إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه، وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته، فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. طيب يقول الشيخ: وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة. يعني خذوها قاعدة أيها الأخوة الكرام، دائما أهل البدع وأهل الضلال يعني يسمون باطلهم بأسماء يعني تروق للناس. هؤلاء يسمون هذه الزندقة وهو ما يسمى بشهود الحقيقة الكون يسمونها حقيقة. قال: كما يسمون ما يشهدون من قدر حقيقة، فيسمون يعني إقرارهم بالربوبية وإعراضهم عن الإلهية، إعراضهم عن الأمر والنهي، يسمون ذلك حقيقة. وكما قال: الحقيقة التي يسلكونها هو سلوك إيش حسب الهوى، ليس حسب إيش السنة والشرع. ثم قال عندك: وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع رأيهم. هذا إشارة إلى الكلام السابق في الصنف الأول الذين كما قال ابن الجوزي عنهم: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك مذهبت به. فهؤلاء لا يضطردون، بمعنى أنه لو أن شخص جاء وضربهم ولا أخذ مالهم تجد عيش لا يسلمون بالاحتجاج بالقدر. طيب ثم قال لك هنا: قال ويأمرون باتباع دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع الكلام. الشيخ رحمه الله وإن كان يرد على المتصوفة على أهل الإرادة، الشيخ لا يغفل عن الرد على من يقابلهم وهم عيش أهل الكلام الاعتدال. قال: نظير بدع أهل الكلام. فهناك قاسم مشترك بين فريقين، أن هؤلاء المصوفية يجعلون ما عندهم حقائق، كذلك أيضا المعتزلة والكلام يجعلون ما يثبتونه من أمور باطل يسمونها ماذا؟ يسمونها حقائق أو يسمونها عقليات. وعند التحقيق ما يسميه المعتزلة والكلام عقليات فيها، وعند التحقيق هي جهليات، هي ليست معقولة بل هي إيش؟ مجهولات. فدائما أيها الأخوة الكرام ينبغي أن نتنبه لما يقوله أهل البدع وما يقوله أصحاب المذاهب الباطلة المعاصرة في هذا الوقت، ألا ننخدع بالألفاظ. العبرة أيها الأخوة دائما بالحقائق. فدائما أهل الباطل يعني يزوقون باطلهم ويزخرفونهم ويخرجون باطلهم ويش في قوالب تخدع القارئ أو تخدع عامة الناس. فلينظر إلى الحقائق ولينظر إلى المعاني ولا يشتغل بها عن الألفاظ والمباني. بعدها قال عندك هنا ثم الكتاب والسنة إما أن يحرف القول فيهما عن مواضعه. يعني هنا ماذا يفعلون بنصوص الكتاب والسنة التي يعني لا تروق لهم؟ فهم يسلكون مسلك ماذا؟ مسلك إما التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه، وإما مسلك ماذا؟ التفريق. قال إما أن يحرف القول فيهما في الكتاب والسنة، وإما أن يعرضوا عنه بالكلية. الإعراض اللي هو إيش؟ مذهب التفريق. فالشيخ مرة يسميه مذهب التفريق، مرة يسميه مذهب التجهيل، مرة يسميه مذهب التضليل، والآن يعطينا اسم رابع هو مذهب إيش؟ الإعراض. هو إعراض الحقيقة، لا يلتفت، لا لا لا يعني لا يتدبر ولا يعقل ولا يفهم ولا يريد أن يفهم. فالمقصود أن هؤلاء المبتدعة دائما سواء كان ذلك في الأسماء والصفات أو في القدر، وإن شئت قل سواء كان ذلك في الاعتقاد أو حتى في السلوك، ما خالف مذهبهم إما أن يحرفوه وإما ماذا؟ أن يعرضوا ويفوضوا. طيب بعد قال عندكم أصل ضلال من ضل. نعم أصل ضلال من ضل سواء كان من المتصوفة أو من المتكلمة هو ماذا؟ تقديم القياس على النص المنزل. فالقدرية أو المعتزلة قدموا إيش؟ أقيسهم. والصوفية قدموا ماذا؟ أذواقهم. قدموا أذواقهم ومواجدهم، الأذواق البدعية. فالصوفية قدموا الذوق البدعي والمعتزلة قدموا القياس الفاسد. وإلا القياس الصحيح نسلم به، القياس الصحيح نسلم به، وكذلك أيضا الذوق الشرعي نسلم به. لاحظ الآن عندك أذواق فاسدة ومواجد فاسدة، وعندك أذواق جاءت بها السنة وجاء بها الدليل. كذلك أيضا الأقيسة قد تكون أقيسة عقلية صحيحة، هذا يعني نقر به ويتفق مع النص. وأما أن يؤتى بقياس يعني يعارض به النص هذا قياس فاسد. فذكر عندك الشيخ رحمه الله بعض أدلة في إثبات الذوق والوجد الإيماني الشرعي السني. فذكر عندك حديث ثلاثة من كنا فيه وجد هذا الوجد، هذا الوجد الإيماني السني. والوجد عندما يطلق كما يقول القيم المراد بالوجد هنا ما يرد على القلب، ما يرد على القلب من واردات المحبة، هكذا قال في المدارج الجزء الثالث صفحة 68 وصفحة 87. فالوجد هنا ما يرد على القلب من وارد المحبة والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا هنا لما قال في الحديث ذاق طعم الإيمان، هذا هو الذوق الشرعي الإيماني. وكما قال أيضا الشيخ الإسلام رحمه الله أن الذوق هنا لا يظن ظان أنه يختص باللسان. بعض الناس يقول الذوق لا يفهم منه لا يشوف ذوق الطعام. الذوق أعم من ذلك. الذوق كما قال الشيخ رحمه الله أنه الذوق في كتاب السنة أعم من ذوق اللسان، فيستعمل في الإحساس بالملائم والملائم. وإن شئت تقول الإحساس الباطن والظاهر، الإحساس الباطن والظاهر. فالمقصود أن الذوق أعم مما يظنه البعض أنه يختص باللسان. طيب تفضل. يقول وأصل ضلال من ضله بتقديم قياسه على النص وتقديم اتباع الهوى على اتباع بالله. نحن هو المراد بالقياس الفاسد. لا واسمع القياس الآن، القياس كما أن نريد أن نقسم من حيثية الصحة والفساد نقول قياس صحيح وقياس فاسد. فلما يأتيك قياس صحيح اللي هو عند الأصوليين أو عند الفقهاء وتجتمع فيه الأمور المعروفة في الحاق وفرع في أصل في الحكم علة جامعة بينهما وتستقيم في هذه الأمور الأربعة، فهذا قياس ماذا؟ قياس صحيح. ونحن نجزم وندين الله تعالى أن القياس العقلي الصحيح يتفق مع إيش؟ مع ما جاء به النص. كما الشيخ بسط في كتابه النفيس الدرب، فصريح المعقول يتفق مع إيش؟ مع صحيح المنقول. أما أن يأتي شيء قياس العرض للنص نحن بينهما، إما النص هذا ليس صحيحا وإما أن يكون هذا المعقول ليس صحيحا. والشيخ رحمه الله يعني استدرك على من قال حينما في بعض مسائل الشرع يقول هذه المسألة يعني لا يقاس عليها، يأتون أحيانا بعض المسائل يقول هذه المسألة لا يقاس بها، فرد هذا الكلام. ما دام هذا شيء ثبت به النص، فما ثبت به النص وجاء يعني في صحيح النص فهو يتفق مع ايش؟ مع القياس العقلي. فالمقصود بالقياس هنا القياس الفاسد. ولهذا بعض السلف يقول اظن ابن سيرين قال ما عبدت الشمس الا بالمقاييس. باي مقاييس؟ المقاييس الفاسده. هذا المقصود. فلما ياتي كلام السلف في ذم القياس او بعض السلف المراد بما يشهد القياس ماذا؟ الفاسده. والا الله تعالى يقول ولا اتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. والعلماء قالوا هنا في المثل هو ايش؟ القياس. القياس القياس العقلي غير صحيح. طيب صبر العقل هو ذلك يعني لما تقول العقل يعني قصدك ان العقل يكون عام القياس ليس كذلك، لكن يبقى ايضا كما قلنا ان ما ظنوه يعني معقولا وعارض به النص عند التحقيق هذا ايش؟ معقول ولا مجهول؟ ابدا هو مجهول. ليس من العقليات سواء كان قياسا أو غيره. وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. قيل لسفيان بن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال أنا نسيت قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أو نحو هذا من الكلام. فعباد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. طيب عفوا من على نقص قليل عند موضوع السماع. قال الشيخ عنهم أولا قبل لما جاءت مقالة فيها ما بالها الأهواء لهم محبة شديدة، قال نسيت قول تعالى واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. نعم فتجد ان اهل الشرك واهل البدعه كلهم بحسبه تجد ان عندهم ماذا؟ محبه شديده لباطلهم. لاحظ الايه لما سئل سفيان عن اهل الهوى قال نسيت قول تعالى كذا. وهذا دائما العلماء السلف يفضلون بما نزل في الاكبر في الشرك الاكبر يشتم على ما دونه. فهذه ايه اشربوا في الكفار اليهود عباد العجل، لكن يستدل بها السلف على ايش؟ على من؟ على الأهواء. والأهواء كما لا فعلك ليسوا كلهم الكفار، كذلك بدعهم من المكفر ومنها ما دون ذلك. طيب انتهينا من المسألة هذه. بعدها قال عندك ولهذا يميل هؤلاء ويغرم هؤلاء اللي يتحدث عن ايش؟ عن هؤلاء الصوفية ويغرمون بسماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان. نعم فالشيخ رحمه الله في المسألة هذه له كلام طويل في موضوع السماء عند الصوفية، وأن هؤلاء القوم يعني أشربوا حب السماء وأنهم يعني يسمعون هذه القصائد التي تهيج المحبة تحرك المحبة، لكن كما قال تهيج محبة مطلقة كلهم بحسبه. هم يعني يشدون قصيدة وكل ينام بالذي فيه ينضحون. فلما يعني تنشد هذه القصيدة بصوت حسن وبأداء يعني يترنم له من يترنم، فهذه هذه القصيدة تحرك كل إنسان بحسبه. فإن كان هذا الشخص الذي سمع القصيدة محبا للأوثان فهذه القصيدة ماذا؟ تحرك فيه محبة الأوثان. إن كان محبا للصلبان حركت فيه ذلك. إن كان محبا للنسوان للمردان للأوطان إلى آخره. فهي محبة مطلقة، يعني ليست محبة لله تعالى، لا تحرك المحبة الشرعية، محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني نحن في هذا المكان نحتاج أن نقف قليلا عند السماع نظرا لأن الأمة في هذه الأزمة ابتليت به. فلعلي أقرأ عليكم بعض النقول ونقف قليلا عند هذه المسألة. وموجب الوقوف قليلا أننا في السنوات الأخيرة وفي السنتين الأخيرتين وقع ما وقع من الإدمان، إن كان في شيء يسمونه الإدمان على المخدرات، فعندنا إدمان على سماع إيش القصائد والأناشيد، وصار النشيد يعني فيه من الإفراط والتوسع والوقوع في المحاجة الشرعية ما يعني نشهده وما نسمع به من كثير من الفضلاء. فنذكر لكم شيئا من مواقف السلف تجاه هذا السماع، سماع القصائد. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 43، يقول: ولهذا غلب على منحرفة المصومة، لاحظ منحرفة المصومة، الاعتياد لسماع القصائد والأشعار عن سماع القرآن والذكر، فإنه يعطيهم مجرد حركة حب من غير أن يكون ذلك تابعا لعلم وتصديق. لاحظ الشيخ يعني من مزاياه وما أكثر مزاياه أنه يعني يدرك طبيعة النفس البشرية. يقول: هذه القصائد تتبعث على ماذا؟ على حرف. ولهذا تجد واحد يتفاعل مع القصيدة، صح يتفاعل، وأحيانا البعض يطرب وأحيانا أشد من ذلك، يمكن أحيانا يتمايل أجل كذلك. فهذه القصيدة تبعث حركة، لكن طيب الحركة هذه وما يسمى أحيانا باللغة الصوفية التواجد، يتواجد، هل فيها علم؟ لا، ما فيها علم، ليس فيها علم، ليس فيها علم وليس فيها فقه. ولهذا تجد الصوفية بينه وبين الفقه ايش مفاوض. وبعض السلف ومنهم السفيان يقول: أعز الأشياء خمسة، وقال ايش منها؟ فقيه صوفي. يعني تلقى الفقيه صوفي يعني هذه يعني تعتبر يعني اندر من الكبريت الاحمر كما يقال. فهنا يقول الشيخ، فيقول: فانه يعطيه مجرد حركه حب من غير ان يكون ذلك تابعا للعلم والتصديق، فله تاثير من جهه التحريك والازعاج. التحريك يعني غير الحركه، الازعاج هي بعد التحريك. الازعاج هنا معنى ان تجد مثلا يمكن تضطرب اعضاءه يعني يترنم، يتحرك، يتواجد كما يقولون. هذا نقل يعني أحببنا نذكره. الأمر الثاني الذي نشير إليه أن الشيطان أعاذنا الله منه دخل على المتعبدة آنذاك من خلال عيش السماع، وهذا أمر محذر من العلماء في القديم الحديث. وشيخ الإسلام ذكر في غير موطن أن أحد الصوفية أبو سعيد الخراج رأى الشيطان في المنام، يعني بيس أعاذنا الله منه، يقول لأبي سعيد المنام، يقول يعني أنا ما ظفرت بكم بشيء، أنتم العباد للصوفية ما يعني، لكن بقي لطيفتان، يعني يقول هناك لطيفتان استطعت أني أصل من خلالها إليكم. فقال أبو سعيد: ما هما؟ قال: السماع وصحبة الأحداث الوردان. فيقول شيخ الإسلام يعلق على هذا، يقول: دخل الشيطان على كثير من النساك العباد من هذين البابين، باب السماع وباب صحبة الأحداث، فتوسعوا في النظر إلى الصور المحرمة وفي استماع الأصوات والأقوال التي نهوا عن استماعها، حتى جعل ذلك عبادة وقربة. يلاحظ الآن الصوفي ما هو يسمع فقط، لا، يجعل قصيدة التي أحيانا فيها آلات وفيها أحيانا دف وفيها أحيانا ما يسمى بالمخدة، عندهم آلة اسمها المخدة ما هي المسادة، لكن من آلاتهم، وعندهم آلات يعني كانت في وقتهم. فهذا جعله عبادة، مثل ما أنت الآن تتعبد بالله أنك تصلي ركعتين ويتعبد بسماع إيش هذه القصائد، فصاروا أسوأ من أصحاب الفجور. لأن صاحب الفجور هو يغني يعرف أنه غناء حرام، يعرف أن هذه معصية، لكن هؤلاء لا، يتعبد بسماع هذه القصائد المحدثة والتي لا تنفق عن تلك الآلات. الأمر الآخر، سلفنا الصالح من المتقدمين حذروا من السماع، سماع القصائد. والإمام الشافعي رحمه الله حذر من المتكلمين الصوفية. أما المتكلمون فقال: حكمي على كلام عمرو بن الجريد والنعال إلى آخره. وقال عن الصوفية، قال: خلفت شيئا أحدثه الزنادقة. قال: خلفت شيئا في بغداد أحدثه الزنادقة يسمون التغبير، يصدون به الناس عن كلام الله عز وجل. لما سمي التغبير؟ التغبير أنها عبارة عن إيش؟ آلة يضرب بها فيتطاير منها غبار، فكانوا يستخدمون هذا الضرب ويعني لصاحبه ماذا؟ إنشاء القصائد. الإمام الشافعي المطلبي عليه رحمة الله سمى ذلك إيش؟ قال: أحدثه الزنادقة، يعني أحدثه المنافقون، وقال: يصدون به الناس عن كلام الله. وهذا كما قال شيخ الإسلام من فقه الإمام الشافعي، من فقه الإمام الشافعي رحمه الله، أنه يعرف أن القلوب التي يكون عندها ولع وولع لسماع القصائد يعني لا لا لا لن تطيع القرآن، وهذا أمر مشاهد. من اعتاد سماع القصائد تجده يعني يعني يجهل في سماع القرآن، بل ربما ينفر من سماع القرآن كما ذكر ذلك علماء، وكما هو أيضا يثبته الواقع المشاهد. أيضا مما يعني يذكر في هذا المقام ما قاله أيضا ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي وكان جميل في تلبيس الإنس، يقول لما يئس الشيطان من لا لا لا لا لا يعني من العباد أن يسمعهم يعني آلات العزف والآلات المجون، دخل عليه من باب إيش؟ من باب السماع. من باب السماع. فتجد يقول السماع الآن بمآلاته وما يؤول إليه، هو يؤول إلى ماذا؟ إلى الغلاء المجون. وفي الواقع كلام ابن الجوزي إذا نظرت إليه ونظرت إلى ما يقع في وقت الحاضر ما يسمى بالمؤثرات الصوتية والتوسع المفرط في هذا، أحيانا تجي واحد يقول يا أخي أنا والله أنا ما أدري شو الفرق بين محسناتكم الصوتية اللي تطلع من التسجيلات الإسلامية وبين إيش وبين غناء الوجون. ما يعني نقول ميز لنا بين غناء الوجون وبين موسيقى الوجون وبين إيش الموسيقى التي أنتم الآن ختمتوا عليها بين إسلامية، لا تكاد تميز أحيانا يعني. لا فهو الآن صار في الآن ما آل إليه يعني الآن هذا السماع آل إلى ماذا؟ إلى الغناء. وأنتم تعرفون تدركون أكثر مني أيها الشباب أن الآن سماع القصائد لا ينفك عن تأوهات كما عند غناء الفجور، لا تنفك عن تقليدي في اللحون، لا حتى تقليدي في المظهر كذلك فضلا عن ما الآن كل ما يطلع لنا مزيد من الانحراف، سمعنا بعض الأناشيد أن بدأت تنقل في آلات ونحو ذلك، فينبغي الحذر من هذا. يبدو أن أطلع عليكم، لكن نختم بهذا بنقطة يعني على الأقل نلطف الجو. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه السماع، يقول أن مغنيا أحد المغنيين أصحاب المجون أراد أن يتوب، فقالوا عليك بصحبة الفقراء، عليك بصحبة الصوفية، فإنهم يعني يزهدونك في الدنيا ويذكرونك بالآخرة. فذهب هذا المغني إلى الفقراء أي الصوفية، فما إن جاءهم هذا المغني حتى أشغلوا عن التوبة إيش بالسماع صوت حسن، فينتقل من سماع إلى سماع، ولم إيش يعني يظهر إيش بالتوبة والزهد. فبعدها ترك القوم وقال أنا كنت تائبا وأنا لا أدري، يبقى أصلا أنا تائب من زمان بس ما دريت أنا هنا، هكذا قال رحمه الله. طيب لعل نقف هذا نواصل. فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا، كما قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم. ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، وهذا ضلال مبين وغلط عظيم. فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب، فقال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. طيب عندنا هنا قال لما قال فالمخالف لما بعث الله به رسوله عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا دينا. يعني هي مسألة يا إخوان، هي القسمة ثنائية، إما أن يكون الشخص متبعا للشرع وإما أن يكون ماذا متبعا للهوى، مثل ما سمعنا ثم جعلناك على شريعة من أمرها اتبعها ولا تتبع هوى الذين لا يعلمون. فهؤلاء المتصوفون أو المتكلمة إن لم يتبعوا الشرع فحتما ماذا يكونوا قد اتبعوا ماذا قد اتبعوا الهوى. ولهذا نجد أن السلف يسمون أهل البدع أهل الأهواء، أهل الأهواء، وإن كان عندهم عبادة كالصوفية أو مثلا الخوارج، لكن هذه العبادة ليست مبنية على شرع ولا على السنة وإنما على أهوائهم. طيب بعدها قال ومن هؤلاء طائفة، هذا الصنف الثالث الأمثلة من الغلاة، ثم الصنف الثاني الذي ذكرهم الشيخ وهم الذين إيش يعني يحتجون بالقدر، عند يعني يحتجون بالقدر في حال ماذا؟ في حال مشاهدة الحقيقة الكونية دون العلمية. لكن يبدو العبارة اللي قرأ أخونا فيها شيء من التصحيف، ولعل التعديل هو ما جاء في مجموع بن قاسم، تكون عبارة ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا، بدون إيش عندهم، هم فعلا هم أعلى قدرا، هم أعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين. كلمة من اختاروه بهواهم هذا ما تتفق السياق، يعني يكون مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة هذا يحمدون ولا ما يحمدون عليه؟ يحمدون عليه. فإذا الصواب أن نحذف كلمة الكلمة الأولى هم أعلاهم عندهم، هذه نحذفها عندهم، ثم تأتي الجملة وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة. لكن يضلون في بعض النسخ، يغلطون والأمر في هذا يسير، ولكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب. يعني الصنف الثالث لا شك أنه يعني أقل سوءا طبعا من الصنف الثاني والصنف الأول، فهؤلاء تجدهم إيش يعني يفعلون الواجبات الظاهرة ويتركون المحرمات المشهورة. لكن مصيبة الصنف الثالث الخلل عندهم ماذا؟ ترك الأسباب، أنهم يتركون الأسباب في ترك ما أمروا به من الأسباب، فجانب تعطيل الأسباب هم واقعون فيه بناء على ماذا؟ أن الشخص إذا شهد القدر إذا إيش يعرض المال عن السبب. فلهذا مثلا تجدهم مثلا موضوع التوكل الدعاء يعني يرون أنه المقامات العامة، المقامات العامة يعني الدعاء يعني يعتبرونه لك أن تدعو، لكن يقول هذا الدعاء ليس من المقامات الخاصة، المقامات العامة يعتبرون علة، يقول علة في مقام الخاصة. يعني الأنبياء عليهم السلام يدعون الله تعالى هم خير الناس، ثم يأتي هؤلاء يقول لا الدعاء إيش مقامات العوام، نسأل الله العافية. كذلك التوكل، يقول التوكل أيضا من المقامات العامة، وهذا تجد موجود عندنا في بعض تقريرات الهروي وبعض الذين ناقشهم شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة التحقيق العراقية. فموطن الخلل عندهم لما يقول لك التوكل من مشاعر من المقامات العامة، أو يقول مثلا الدعاء مقامات العامة، إيش السبب؟ أنهم ماذا؟ أنهم عطلوا الأسباب. الدعاء سبب وليس سببا، الدعاء سبب، الدعاء سبب الحصول مطلوب، هو عطل الدعاء لأنه مبني على إيش؟ إنه إيش؟ عطل الأسباب. أيضا كذلك التوكل، التوكل هو ماذا؟ كما نعرف تعريفه هو الاعتماد على الله في أجل جلب منفعة ودفع مضرة. الدعاء سبب في حصول إيش؟ المنافع ودفع المضار، فتجد ما إيش؟ يعطلون التوكل. فموطن الخلل عند هؤلاء ماذا؟ هو تعطيل الأسباب. ولهذا جاء رد الشيخ رحمه الله فإن الله قدر الأشياء بأسبابه، نعم الله تعالى يخلق بالأسباب. فهذا الشخص لما يقال أنه من أهل الجنة لأنه إيش؟ بعمل أهل الجنة يعمل، وهذا من أهل النار لأنه بعمل أهل النار يعمل، سواء هذا في المأمورات أو في المخلوقات. ولهذا ابن القيم رحمه الله في شرح العليم لما تكلم عن الأسباب يقول الأدلة من الكتاب والسنة دلت على أن يعني يقول عندنا 10,000 دليل، يقول عندنا 10,000 دليل في إثبات إيش؟ الأسباب. يقول ولا تقول هذا مبالغة، يعني يقول هذا فعلا أنت لما تنظر القرآن والسنة تجد أدلة كثيرة كلها تثبت إيش؟ الأسباب. هذا موطن الخلل عند هذا الفريق. لا أظن حديث لما قال الصحابة يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ؟ قال لا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في الأسلم، فقال لا، نهاهم عن الاتكال على الكتاب وترك العمل وترك الأسلم، وقال اعملوا فكل ميسر فيما خلق له عليه الصلاة والسلام. طيب تفضل. فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب. ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة. ما في تترك مستحبات الصنف. طيب على كل ما ابن في صنفنا انك سقط عندك سهول. طيب قال ومنهم طائفة قد تترك المستحبات. قال هذه ولا لا يبدو انها سقط عندك. هذا الصنف الرابع بس الشيخ يعني مر عليهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجب فتنقص بقدر ذلك. هذا الصنف ايش الرابع. ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك. إذن هذا الصنف الرابع أيهما أحسن حالا هو ولا الثالث؟ نعم الرابع. يعني الرابع وإيش أحسنهم حالا ماشي. طيب ننتقل للصنف الخامس. ومنهم طائفة يغترون. نعم سامي يا أخي ليش تترك المستحبات؟ الله ما أدري ليش هو يعني هذا من الطائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك ما أنزل الله. يعني هو لا شك أنه يعني في تناقض صح ولا لا؟ ما دام هذا أمر الله تعالى به وفعلت الواجبات فأتبع المستحبات. يعني لكن ولاحظ واضح أن تركنا الآن تركم واضح أن باب إيش؟ تركم باب التدين بس كذلك ولكل يترك المستحبات الآن إلا ما شاء الله صح ولا لا؟ لكن هؤلاء تجد يعني واضح من كلام الشيخ أن تركهم المستحب تدينا فهذا من تراهم. طيب كيف انتم الان تفعلون الواجب تدينا ثم تتركون حال المستحب؟ الشيخ ما فصل بهذا ولا اذكر له كلام في مواطن اخرى يفصل ذلك ما ادري. طيب تفضل. ومنهم طائفه يغترون بما يحصل لهم من خرق عاده مثل مكاشفه او استجابه دعوه مخالفه للعاده العامه ونحو ذلك فيشتغل احدهم بهذه الامور عما امر به من العباده والشكر ونحو ذلك. فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت. في كل وقت كما قال الزهري كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان، أحدهما ألا يعبد إلا الله، الثاني أن يعبد بما أمر وشرع لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب الصنف الخامس ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل وش خرق العادة مثل مكاشفة. ايش معنى مكاشفة؟ يعني المكاشفات مكاشفة جاء مكاشفات مكاشفات هي يعني ان يعني ينكشف لهم للعلم ما ليس لغيره. المراد مكاشفات هو ان ينكشف لهم للعلم ما ليس لغيره او استجابة دعوة مخالفة للعادة. يعني فهؤلاء قد يعني احيانا يقع لهم شيء من تلك الخوارق يقع عندهم ماذا الاغترار، وهذا لا شك انه خلاف ما عليه السلف. السلف الصالح إذا حصلت لهم الكرامة تجد ماذا يعتريهم ماذا الانكسار بين يدي الله. بل إن بعض السلف إذا حصلت له كرامة يخاف ويخشى أن يكون هذا من باب إيش؟ من باب تعجيل ثوابه في الدنيا، تعجيل الثواب في الدنيا. وعلى كل سلف الصالح يقولون كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن الله تعالى يطلب منك الاستقامة والنفس تطلب منك الكرامة، والكرامة في التابعين أكثر منها من الصحابة، والصحابة خير من التابعين ومن جاء بعدهم. فموطن الخلل عندهم هو هذا الاغترار، هذا الاغترار. ولهذا يعني تجد أن خارق العادة الذي يحصل لهم لا ينفعهم لأنه لا يتحقق منه تقوى لله. والله تعالى يقول والعاقبة للمتقين، وفي هذا يعني من باب الاستئناس يعني يذكر أن أحد هؤلاء أنه وقف على على على على شاطئ البحر وقال أقسمت عليك الله ألا أنصرف حتى يخرج حوت. يعني فأقسم على الله تعالى بهذا فخرج له حوت، فبلغ ذلك الجنيد رحمه الله، والجنيد عنده من السنة والاتباع ما ليس عند غيره، فبلغه ذلك فقال: وجدت أن خرج له ثعبان فلزقه. وجد ذلك. طيب ثم ماذا؟ خرج لك الآن الحوت، وبعدين يعني وش مصلحة المسلمين، وش المصلحة الدينية التي تترتب من خروج هذا الحوت؟ هذا موطن الخلل عندهم، ما يأتيه من إيش؟ من هذا غرور من جهة، وما يعني يحصل من هذه الخارق أنها يعني يفوت فيها ما لا يحصل فيها التقوى ولا يحصل فيها مصلحة دينية. لكن لاحظ لما تأتي من الخادم الوليد رضي الله عنه لما يعني تعاطى السم في أحد لما حاصر الكفار، كان في مصلحة، هؤلاء طلبوا منه ذلك، ففي هذا مصلحة دينية في دعوتهم وتبليغ دين الله تعالى لهم. الشيخ دائما يؤكد على هذين الأصلين الكبيرين اللي هما الإخلاص والمتابعة، ويعتني بهما، وهما أصلان ينبغي أن نستصحبهم في جميع أمورنا، ألا هما ألا نعبد إلا الله، والأمر الثاني ألا نعبده إلا بالمشرع وفق السنة. ألا نعبد إلا الله كما في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، لا أعبد إلا بالمشرع. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وخذوا قاعدة كما يقول الشيخ، هما بينهما تلازم، بين الاتباع وبين التوحيد، أو إن شئت تقول بين التوحيد والإخلاص، بين الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله اللي هي الأول، وشهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام الثاني. فكلما كان الرجل أعظم اتباعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، كلما كان أعظم توحيدا. والعكس لاحظ الآن عندك الآن يكون نقول فيه توحيد واتباع، إخلاص ومتابعة، وكذلك تجد فيه ملازمة بين الشرك وبين إيش؟ الابتداع. فمشرك العرب عندهم الشرك وعندهم الابتداع، الصوفية عندهم، نحن نسميهم الصوفية المشركية، أي نعم الجبرية المشركية، تجد عندهم شرك وعندهم ماذا؟ ابتداء وحداثة في دين الله. ذكر عندك المؤلف بعض الآيات، عندك الآية التي جمعت بين الشرطين: فليعمل عملا صالحا صالحا كما يقبل هواه على السنة ولا يشرك، إشارة إلى الإخلاص. الآية الثانية كذلك: بلى من أسلم وجهه لله، هذا شرط ماذا؟ بلى من أسلم وجهه، شرط إيه؟ الإخلاص، وهو محسن ألواء الاتباع. كذلك الآية التي تليها: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا شرط الإخلاص، ولا يعبد إلا الله وهو محسن، إشارة إلى شرط الاتباع. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست من الكتاب ولا في صحيح السنة، فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله: أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. إذن المؤلف يؤكد على هذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة، ويذكر دعاء عمر الذي ينبغي أن نحرص عليه لما كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، لا تجعل لأحد فيه شيئا. يعني نقف عند هذا، لكن عندي نص بما يتعلق بالخوارق، وكيف أن السلف كانوا يعني لا يصرون بها بل يخافون. أقرأ عليكم عبارة ذكر شيخ الإسلام، يقول: ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل، لاحظوا لما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك. يتوب ماذا؟ من هذا الخارق الذي حصل له، يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى كما يتوب من الذنوب. وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها، وتعرض على بعض لحظة يعني أنا قوم الله مستعان رحمة الله الله يرحمنا برحمته، قال وتعرض على بعض فيسأل الله زوالها، وكلهم يأمر المريد السالم ألا يقف عندها، يعني لا يقف عند الخارق، ألا يقف عندها ولا يجعل همته ولا يتبجح بها، مع ظنهم أنها كرامة، ما هي تقول والله أحوال شيطانية. فكيف إذا كانت من حقيقة من الشياطين تغويهم بها؟ ثم يقول شيخ الإسلام فإني أعرف من تخاطبه النباتات، فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها، وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول هنيئا لك يا ولي الله، فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك. انتهى كلامه رحمه الله في الفتاوى المجلد 11 صفحة 300. فالقصد أن الشيطان خبيث وله مداخل، يعني تصور يعني كيف يعني يكيد للمتعبدة، يعني تصور واحد مثلا يعني يمر بشجر وحجر ومتدين وفي صلاح وخير، فيقول الشجر هنيئا لك يا ولي الله، يعني أسأل الله العافية، هذا تضيق عليه الأرض من رحمته الله العافية. نعم، لكن لاحظ السلف يعني لما تأتي هذا يقرأ آية الكرسي، يعني فيدا هذا الخارق أو هذا الحال الشيطاني. ولهذا هذا الحل الشيطاني عرض بعض الحوال الشيطاني عرض لعبد القادر الجيلاني كما ذكر الشيخ أيضا في قضية لما عرض له وكان على عرش، فقال يا عبد القادر إني أنا ربك وقد أحللت ما حرم عليك. فعندئذ عبد القادر رحمه الله قال اخسأ واستعاذ بالله منه، فسرعان ما تقطع هذا العرش وزال، فعندئذ قال أنا إبليس وقد أغويت بهذه الخيلة كذا وكذا من إيش من العباد. فالشيطان يعرض لهم على أنه إيش أنه الله. فسئل عبد القادر كيف يعني كيف عرفت أنه الشيطان، فقال إنه قال أنا ربك، ولم يجرم أن يقول إيش أنا الله. والأمر الثاني لما قال إيش إني أحللت ما حرم عليك، لاحظ الفقه، ما في حد الشرع يطالب به الجميع، يعني يطالب به الجميع، فكيف يعني يعني يسقط التكليف عن فلان أو عن العلة. طيب لعل نقف هذا ونكمل في درس قادم بلا توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الغلاة هو الصنف الثاني. أي طيب، يعني هو الشيخ يقول أن هؤلاء الذين يشهدون الحقيقية أصنام، والصنف الأول هم أسوأ الأصناف الذين يحتجون بالقدر في جميع الأمور، يحتج بالقدر في جميع الأمور في إبطال الأمر والنهي، هؤلاء شر الأقسام هم الذين شابهوا المشركين. ثم الصنف الثاني الذين يحتجون بالقدر لكن ليس بإطلاق، وإنما يعني تجد عندهم هذا التأثير، يقولون من شهد القدر أو من شهد الحقيقة الكونية شهد يعني عاين، فإنه يسقط عنه التكليف، يسقط عنه أمر النهي، لكن مجرد أنه يعلم الأمر والنهي فلا يزال مطالبا بإيش بالأمر والنهي، فيفرقون بين من شاهد القدر وعاينه وبين إيش من علمه. هذا الخلاصة في هذا الصنف. ثم عندك الصنف الثالث اللي هم يعني أحسن حالا، وهم الذين إيش يعني يحرصون على فعل الواجبات الظاهرة وترك المحرمات الظاهرة، لكن عندهم خلل من جهة ماذا؟ من جهة ترك الأسباب، أنهم ترك الأسباب تترتب على ترك الأسباب وتعطيلها أو تعطيل شيء منها حسب عبارة دقيقة، لأنهم الآن يؤدون الواجبات الظاهرة وهذه أسباب، لكن ما وقع عندهم من خلل في الأسباب كان قد انعكس على هذه الآراء الفاسدة عندما قالوا أن التوكل والدعاء من منازل العامة دون الخاصة. ثم يأتي الصنف الرابع الذين إيش يعني اختزل الشيخ السلام عنهم وما في يعني في نعم، الذين إيش تجدهم يفعلون الواجبات لكنهم إيش يتركون المستحبات. الصنف الخامس اللي وقفنا عندهم وهم الذين إيش يعني يقع لهم أمور خارقة مكاشفات أو إجابة دعوة مخالفة للعادة فيعتريهم الغرور بذلك، يعني هذا الخلاصة. لا ما أظن أنها هي مراتب، ليست مراتب، وإنما الشيخ يتحدث عن واقع يعني رآه وعاينه، هي أقرب ما تكون إيش لأقوال وطوائف من الصوفة وليست مراتب. يعني ولا شك ان هذه الاصناف يعني كما عرفنا انها متفاوته كذلك شكل قولاتهم نعم فشرورهم متفاوته هذا امر. الامر الثاني يعني الصوف موجود على كل لكن تفاصيل ذلك هي موجوده بهذه الطريقه لكن النشا الصوفيه الفرق الصوفيه العقائد الصوفيه موجوده. قضيه هناك من يعني يسقط التكاليف او الامر والنهي موجود ايضا هذا. بل التصوف الموجود الان اسوأ التصوف الموجود اسوأ مما كان عليه من قبل. فالقصد يعني في الجمله نقول كما قال العلماء لكل قوم واحد. اي نعم والتصوف لا يزال موجودا بفرقه وطوائفه ومجالسه. والتصوف ايضا يجب ان نبلغ الان التصوف الغالي تجد انه يعني جدا يعني يشجع ويؤيد ويحتضن من الغرب الكافر من امريكا على سبيل الخصوص. هناك لقاءات حميمه بين مثلا اعضاء الكونغرس وبعض الطرق الصوفيه وفي لقاءات حميمه ايضا بين بوش وبين بعض المشايخ الصوفيه الزنادقه. طبعا نحن نقول هذا الكلام لكن ايضا ينبغي ان يكون عندنا العدل والانصاف. ليس الصوفيه كلهم على حد سواء في الانحراف وبعض الصوفيه يعني هذا الانحراف المشين وهذه الزندقه تجد انهم لا يسلكونها. القصد ان الصوف موجود بعجره وبجره وجمله مما قاله الشيخ رحمه الله لا يزال موجودا في هذه الساعه. التعامل عموما ينبغي ان نتعامل معه ومع غيرهم بالعلم والعدل. احنا لا نحكم على هؤلاء الا بعلم وعدل ونتعامل معهم بالعدل. فالعدل مطلوب منا تجاه كل شخص وفي كل مقام. نعم. ومن العلم ان تنشر السنه وبين دين الله سبحانه وتعالى. فاظهار السنه هو اعظم يعني علاج واعظم يعني سبب في قمع هذا التصوف الاحمق. نعم السنه تصوف احمق لان الصوفيه شيء اسمه عقل، شيء اسمه تفكير، هذا لا لا لا لا يلغونه. قضيه يعني تقديس المشايخ قصد مشايخ الطرق الصوفيه وتاليهم هذا هو الموجود عندهم. يعني الغاء العقل الفقراء يسلم اليهم حالهم كما يقولون يعني تسلم لله. ما تعترض ولا تقول ليش والعلماء نعم نعم وتربيه الاتباع وما يسمون المريدين على الذل هذا موجود عندهم. مثل ما يقول محمد الغزالي رحمه الله في المغزالي المعاصر يقول ان الصوفيه اذا جاءهم المريد وكان عنده انفه والانفه الانفه خلق نبيل يعني كل واحد يكون عنده انفه ما يرضى بالضيم ولا يرضى بالمهانه. فيقول اذا راوا عنده انفه امروه بماذا؟ بان يحمل النعال يحمل النعال الاخرين ولا يحمل النعال حقه فوق راسه يعني حتى ايش؟ يقول حتى يكون متواضع. نعم فهم يقولون هم يجعلونهم وطاء الظهر للمستعمر والمستبد. نعم فالقصد ان التصوف هكذا الغاء العقل تعليه الشيخ تعليه شيخ الطريقه هذا موضوع لهم. نحن في دين الله وفي هذا الاسلام وفي هذه السنه ما عندنا احد مقدس. الصديق رضي الله عنه كان يقول واذا اعوججت فقوموني. ما قال الصديق الاكبر رضي الله عنه ما قال اذا اعوججت فسلموني. نعم الصوفي يقول لا الفقراء يسلم الحالات لا تقول لي ايش؟ لا تقول لي ما لا تعترض. اي نعم فتعترض ايش؟ فتنطلق. طيب تفضل. اي موجودين يعني موجودين لتقوم الساعه. لا الجبريه موجودين يعني الاتجاه الجبري الفكر الجبري بان الانسان مجبور على فعله موجود. اي نعم. وعندك مجموعه من روايات بعض الروائيين العرب المشاهير يعني نجيب محفوظ الروايات التي يعني قد فتن بها الكثير من الاجيال هي تقرر الجبر يعني وبالروايه. لاحظ لما يقرر الجبر بالروايه سيكون اكثر تاثيرا من ايش؟ من ان يقرر بطريق ايش؟ كلامي. فقضيه الجبر موجود. لا تنسوا ايها الاخوه الكرام ان قضيه الجبر يعني وقضيه انكار القدر يعني هذا موجود عند اليهود والنصارى قديما. فلا تزال يعني الحضارة الغربية ولا يزال النصارى واليهود عندهم هذا الاضطراب. فتجد اليهود والنصارى إما أن يسلكوا مسلك الجبر وإما أن يسلكوا مسلك نفي القدر. فهذا ينعكس يعني وبعض العلماء المعاصرين كتب لما تكلم عن المسرح الغربي فتجد يعني قضية ما يسمى بالجبر أو ما نسميه نحن بالجبر أو قضية نفي القدر هذا الفكر لا يزال موجودا عند الغرب ولا يزال موجودا عند بعض المذاهب المتحرفة. فهذه المذاهب موجودة يا اخوان لكن يا اخوان لا تظنوا بيجي واحد يقول لك والله انا من اتباع جابر صفوان. تصبح مصطفان انقرض وانتهى وهلك في سنة 28 لكن يبقى الفكر الجبري لا يزال موجود. وهذه رواية نجيب محفوظ، هذه رواية التوفيق الحكيم، هذا الأديب الهالك له روايات كما ذكر بعض الذين كتبوا عنه يقرر الجبر يقرره بأسلوب في غاية الخبث ويدافع عن إبليس. هلا والله المستعان. طيب تفضل. مدرسة الأقلية مدرسة على كل حال نحن نحيلكم على بعض الكتب على الأخوان يستفيدون منها، يعني المدرسة العقلانية يمكن استفاد ما يعني كتبه محمد حافظ الناصر في العقلانيون، يمكن استفاد ما كتبه أيضا الدكتور بدر الرومي في الاتجاه العقلاني في التفسير، أو في ما قبله في المدرسة العقلية في التفسير أستاذ ماجستير أفرز في رسالة الماجستير في المدرسة الإصلاحية، فيتمح المدرسة الإصلاحية تمح المدرسة العقلانية الاتجاه العفراني الاتجاه المستنير، فهو اتجاه العقل عليهم في الجملة، يعني هو تقول جزء من امتداد للمذهب الأشعري وإن كان أسوأ، هذا باختصار يعني هو تمجيد العقل تمجيد الحضارة الغربية الاستدلال بها، يعني عدم الالتفات للنص عدم تعظيم النص، تجد هذه موجودة عند المعتزلة الأوائل وموجودة عند المدرسة العقلانية بصورة أسوأ وأشد. يعني يمكن استفاد ما كتب أيضا الدكتور ناصر العقل في كتاب له عن المدرسة أيضا العقلية الحديثة وصلتها بالقديمة. والله ما أدري العلم عند أصحاب النشيد ما عندنا، لكن القصد يقوم من الكلام هذا، يعني نحن حتى نعرف واقعنا ونحاول أن نعالجه في نفس الوقت نحن أيضا نحن نقدر ما يتعلق بتقدير المصالح الفاسد، لكن الملاحظ فيه فتنة بالإشهاد. ولا ننسى أن قضية السماع يعني الآن الصوفية لا لما تأتي إليه تجد قضية إقامة الموالد عندهم، طبعا لما يقول لك موالد لا تظن أنهم الآن ما عندهم المولد النبوي تعجر بها، الموالد عندهم يعني طوال الأسبوع عندهم موالد، الموالد كلها قصائد، فهم يجعلون هذه القصائد وتحريك المشاعر والإنشاد صوت الحسن هو طريقتهم ايش كسب الناس. نفس الكلام يقول عندك الرافضة قضية الإنشاد وما يسمونه باللحن العراقي هو الذي، فهم يقولون ان الخميني كان يعترف ويقول لولا هذه يعني هذه يشير الى هذه القصائد التي كانت تنشد في ايام عاشوراء ويعني تستدر بها العواطف وتسكت من خلالها العبرات، يقول لولا هذه لما ايش لما حصل ايش هذا الامتداد والقبول المذهبي الشيء. فلاحظ ان مثل من التصوف والتشيع جانب العقل جانب تحريك العقل جانب التفكير هذا مو موجود، يعني في شيء اسمه تقديس الايات والائمه عند هؤلاء الامام الروافض وتقديس الشيوخ والاولياء عند الصوفيه، فتجد العقل يعني يهمش يحجم ثم يعني يغلب الجانب العاطفي الجانب العاطفي والوجداني الذي ليس لا مبني على علم ولا على دليل. على كل ان باختصار شديد يعني هنا قوله عليه السلام كله في النار هذا وحيد مجمل، ويعني كما قال الشيخ السلام رحمه الله ليس الوعيد في هذا الحديث بأشد من الوعيد الذي جاء في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فيبقى هذا وعيد مجمل، فمن هذه الطوائف من هي متعرضة للوعيد دون التخليد، ومن كانت بدعته مكفرة وتخرجه من المله فهذه فيكون هذا في حقه خلود عيش لك، فالبدع متفاوت. اما قضيه انها تعد الفرق فالذي قرره اهل العلم ان ان ان ان عليه السلم بين ان الله افترقت الى 73 لكن لم يحدد، فالجزم بمراد من سلم بان الفرق الفلانيه تعد 1-2 الى نصل الى الفرقه 72 هذا لا دليل عليه، هذا الذي قرره الشافعي رحمه الله في الاعتصام والله اعلم.